بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك عليكم وعلى كل الأمة الإسلامية في شتى ربوع المعمورة. نحييكم ونحن نلقن لكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، فجر العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1431 من الهجرة النبوية المباركة. ننقلها لكم من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها المستمعون الكرام، الليل ينجلي والصبح يأتي بالفرحة للمسلمين. هذا هو يوم الفرحة، يوم التضحية، يوم الفداء، يوم يفرح فيه المسلمون، يفرحون وهم يريقون الدماء فداء لأرواحهم، ومغفرة لذنوبهم، وقربا من ربهم. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميع الطاعات. مستمعي الكرام، ونحن من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، تعالوا نبدأ لقاءنا بخير الكلم بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة يونس، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو، قل Thank you.